اللهم علم الناس من الناس بالشيء وبالشيء لا شيء على الشيء سواء لا يهوى سواء بسم الله يا رب انه يجوزني وجل الفرس وعلي الحاسب والله رسول بسم الله ولا نعلم العواتبها بالعلم بطلب العافيه لا ناس. حفظكم الله. تقول السائلة: ما حكم التداول بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟ مشروع. الله جعل شفاء فإذا نفذ الإنسان على نفسه بآيات من القرآن بفاتحة أو بآية الكرسي أو قوله الله حمده وعمره وعمره مشروع كان لم يعلم نفسه في القرآن عليه الصلاة والسلام فلأن القرآن أفضل العلم. نعم. حفظه الله بل وأفضل العلم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه وهل وضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟ لا أعلم من شيء خاص. يقرأ القرآن، يقرأ جسده الحديث من كلام دعاء للشيطان، فإذا وضع يده على الألم دعاء من حسن. من شأن من سأله مثلا ابن العاص عن العلاج الإمام أمره يضع يده على نحو الألم. يسأل رب جل وعلا أن يشفيهم من الألم. اللهم إنا نعوذ بك من عزتك، اللهم إنا نعوذ بك من عزتك، أن يتعلم من الله السلام الرائع. هذا لا بأس ولا يبقى له في الألم، يتعلم من الله السلام من الله هذا الله يريد له الإجابة. ورد أن ماء زمزم بما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض أم يكتفي بشربه بدون قراءة؟ لا يلزم شفاء لا شرب له. إنه من الحمد للقراءة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها مضاعفة. من طعام وطعام وشفاء وسق وشر منها والتلوث منها من ذلك اسباب الشفاء والعافيه. يروى عليه الصلاه والسلام: من عرف زمزم لا شرب له، لكن فيها مضاعف بشر القراءه، ولكن الثالث من عرف صلى الله عليه وسلم: انها مضاعفه، انها طعام وطعام وشفاء وسق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في فرع من قوافل لما فرع من قوافل يوم العيد ومنها اتاها وشرب عليه الصلاه. حفظكم الله سماحة الشيخ، المريض بمرض نفسي وضيق الصدر وأيضا المريض المصاب بمرض عضو، هل يقرأ على نفسه؟ كان يقرأ نفسه عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ نفسه كما يعرف بصوم مشروع، ولا يحل الرقية هي في نفسه الفاتحة، يقول والله حبا عظيم في منها في كرسي، كما يقرأ نفسه بل يقرأ الرابع كرة أو سبعة، يقول والله حبا عظيم في منها في كرسي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند النوم يقرأ نفسه. يقول الله هذا المعروف يأتيه بلا جنب هذا المعروف ليس هذا المعروف أنه أكبر من يسن من يسن من يسن من يسن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية، وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، وبماذا تلتحون المرضى مأجورين؟ الرقية تكون بالقرآن وبالدعوة الطيبة، هذا ما أقصد جاء أن الله يتقبل وينفع بها، تنفذ أهل الرقة يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو آية الكرسي أو قل هو الحمد لله وأنا أمر الميتين، القرآن كله شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالرقية في القرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، ينفذ على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو جنبه، ويقرأ الفاتحة وما تيسر على أهل القرآن، ويدعو رب الناس للناس، بسلام بسلام الله شفاء من السلام، شفاء الله لما من سقما، ويقول بسم الله يا قيس من المسلمين بشيء يقول بإسماعيل الحارث الله هو الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الرقية الشرعية ودع أن الله يفعل بذلك، وسؤال يتقبل وأن ينفع وأن يشفع المريض يكون له إيمان بأن الله الشاهد، وأن هذه أسباب فهو يسأل الله ويشفع المريض ويقرأ عليه ويأذن الله أن يفعل به رقيته يزيد العقيد أشخاص هي البلاد المدعمة ينفض على هذا وهذا وهذا يقرأ لا بأس السلام يستطيع على ذلك، يكون هي أبناء جدان يكون أيضا على خبورهم أو في أيديهم على أرض السماء على حسب المرض لا بأس، كل فرد واحد لو كان في جدان أو ثلاثة أو نفذ على هذا أو هذا لا حرج، ما نفذ هذا حرج. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء أن يجزئ شيء منها؟ فما هو أفضل الذكر؟ كلها مسحة من الأسماء، لكن لا تيسر، لكن الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر لها، فليس في الأسماء إنما هي مستحبة. بالنسبة سماحة الشيخ يقول: ما هي أفضل الأذكار؟ ليس الأذكار الشرعية مثل صبح بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة صباح المساء 100 مرة